إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وصف الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم، فقال ربنا فيما وصف به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشقة تلحق بنا أو تنزل بساحاتنا. ووصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية العظيمة بوصف هو من خواص رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه، يقول الله رب العالمين: حريص عليكم. ومن المعلوم أن جميع الأنبياء والمرسلين حريصون على أممهم وعلى أقوامهم، فلماذا أتى الله رب العالمين بهذا الوصف لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيه الحرص على أمته على أتم الوجوه وعلى أكملها. وأما الأنبياء والمرسلون قبل نبينا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم ربما أخذتهم نفرة طبع وضيق صدر ممن أرسلوا إليهم فدعوا عليهم أو اقتصوا منهم، إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ما زادته شدة جهل الجاهل إلا حلما، وما زاده حرص الحريص على إيذائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا صبرا وصفحا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد لربه جلت قدرته في بيته وعند كعبته، فيأتي من يأتي بسلى الجزور فيجعله بين كتفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد، ويأتي من يأتي بالتراب فيجعله على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد، ويأتي واحد من أولئك الشياطين شياطين الإنس لكي يأخذ بمجامع ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يزال يحنقه حتى كادت روحه أن تخرج من بين جنبيه، ثم يدعه فيجب أن يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يجب الحائط. ولما أخذوا في إيذاء المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبو بكر رضوان الله عليه يذكرهم بالعقل والمنطق بالرحم والدم، يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فيتركون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقبلون عليه بنعالهم، فما يزالون يضربون أبا بكر رضوان الله عليه ويتورم وجهه حتى تختلط معالمه وحتى يغشى عليه. من الضحى إلى العشي، فإذا ما أفاق رضوان الله عليه كان أول ما يهتم به سؤاله عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن ينقل ميدان الدعوة إلى الله رب العالمين بعدما أغلقت في وجهه منافذها وأبوابها في مكة إلى الطائف، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم إلى الله رب العالمين فسلطوا عليه الغلمان والسفهاء والعبيد، فأخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف، يعني مؤخر قدمه، وسالت دماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لا يستطيع من التعب أن يقيم صلبه، فأخذ كأنه يحبو على يديه ورجليه حتى كان هنالك في ظل حائط لواحد منهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل يدعوهم إلى الله رب العالمين ويصدون ويجد منهم الأذى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابر محتسب، حتى إنه يهيم على وجهه حتى يستفيق بقرن الثعالب وهو موضع بخارج مكة على مبعده، ثم يأتيه ملك الجبال ويقول له: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، فعل. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وظل الأذى يزداد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى هاجر وترك داره ودار آبائه وأجداده وبلدا هي أحب البقاع إليه، ثم عاد بعد ذلك بفضل الله رب العالمين فاتحا، ولم يقتص من أحد أساء إليه، ولم يعاقب أحدا قد اعتدى عليه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوحا كريما كما هو العهد به، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تمكن يوم الفتح من رقابهم كما مكنه الله رب العالمين من ديارهم وأموالهم، أقبل عليهم سائلا: يا أهل مكة، ما تقولون في هذا الذي نحن فيه؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول لكم اليوم قول أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق الله رب العالمين به بين الناس، ومعنى هذا هو ما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء ملائكة إلى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وهذا من حال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنام عينه ولا ينام قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى القوم وهم يصطفون في الصلاة صفوفا يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء ملائكة من عند الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم لبعض: إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثل صاحبكم كمثل رجل بنى دارا واتخذ فيها مأدبة أي مائدة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. وقال بعضهم لبعض: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أطاع محمدا دخل الجنة، ومن عصى محمدا لم يدخل الجنة، ومحمد فرق بين الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مثال ضربه الله رب العالمين لنا بهذا الوحي، جعله الله تبارك وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أتاه وهو نائمة عينه يقظان قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي لنا ما كان. هؤلاء ضربوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا، وهذا المثال هو أن رجلا بنى دارا وجعل فيها مائدة حافلة بجميع أطايب المأكولات والمشتهيات، ثم أرسل داعيا يدعو ولا يدعو الجفل، وإنما يجعل الدعوة عامة، فكلما لقي أحدا دعاه إلى الدار ليدخلها وليأكل من المائدة وليصيب من أطايبها. فهنالك من أجاب الداعية فلبى الدعوة فدخل الدار فأكل من المأدبة، وهنالك من لم يجب الداعي ولم يدخل الدار فلم يأكل من المأدبة. ثم قال بعضهم لبعض: هذا مثال حسي يمكن للإنسان أن يتخيله، ويمكن للخيال أن يتصوره، ويمكن للعين أن تتملى فيه كأنه حقيقة قائمة واقعة. أولوا أي فسروا واشرحوا هذا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفقه المثال المضروب. فقال بعضهم: إن هذا المثل المضروب يؤول ويشرح على هذا النحو: أما الدار فهي الجنة أعدها الله رب العالمين للمتقين، وأما المأدوبة فما يكون بداخلها مما أعد الله رب العالمين فيها من النعيم. وأما الداعي الذي أرسله من بنى هذه الدار وجعل فيها ما فيها من تلك المشتهيات والمستلذات، وأما الداعي الذي أرسل فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج يدعو الناس إلى دار فيها ما فيها مما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس، ومما لا دار بخلد أحد ولا تخيله خيال. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فمن أطاع محمدا دخل الجنة، ومن عصى محمدا دخل النار. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرط الله به، أي ميز الله رب العالمين به الطائع السعيد من القائب التعيس. ميز الله رب العالمين بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أرسله داعيا إلى دينه ومبشرا بنعيمه ومحذرا من عقابه ومقيما لشرعه في أرضه. ميز الله رب العالمين بنبيه وداعيه محمد صلى الله عليه وسلم بين الطائع والعاصي وبين السعيد والتعيس. وإذا فالناس ينقسمون قسمين: قسم قد أطاع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينقسمون إلى قسمين: قسم أطاع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهل السعادة، وآخر لم يطع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهل التعاسة. وإذا فطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي عنوان الفلاح، ومعصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي داعية الطلاح. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخبر عن أمته، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى يعني امتنع ورفض. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من رفض الدخول. فتعجب الأصحاب رضوان الله عليهم وقالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ذا الذي يرفض أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض؟ أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلامة الفارقة: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهل الجنة، وهو داخلها بفضل الله رب العالمين. ومن عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهل النار، وهو داخلها إن شاء الله رب العالمين. والله جلت قدرته في كتابه العظيم بيّن لنا أمرا من الأمور الخطيرة جدا عظيمة الوقع في قلب كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. الله رب العالمين يخبرنا في كتابه العظيم محذرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصيبهم فتنة. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكذا هو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله: إن الفتنة الشرك، يعني فليحذر الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصيبهم فتنة، يعني يصيبهم شرك، فلا يخرجون من الحياة سالمين، لأنهم خالفوا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما أعده الله رب العالمين لهم في الآخرة من العذاب الأليم. هذه الآية مخوفة جدا، ينبغي على العبد المسلم أن يكون متأملا فيها طويلا، لأن الله رب العالمين لم يجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفلا من النفل، وإنما هو أمر فرض حتم واجب لازم على من أسلم زمام قلبه لله، ومن شهد بأن محمدا رسول الله. من كان كذلك فإنه لا يسعه أبدا أن يخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يعادون ويوالون على هذه الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا واحد منهم يبيع كأسا كانت هنالك من ذهب بما يزيد على وزنها ذهبا، مع أن المجلس كان واحدا، والأصل أنه لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وإلا فهو ربا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الذهب والورق: مثلا بمثل يدا بيد. وفي سائر الأجناس الربويات يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لكي ينجو العبد من الربا فلا بد أن يأتي بالمثل مثلا، مع اتحاد المجلس هاء وهاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما باع معاوية رضوان الله عليه هذا الأمر بما يزيد عليه في وزنه من ذهب أو ورق شك الراوي، نصحه من كان هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الذهب لا يجوز أن يكون متفاضلا، وإنما ينبغي أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فقال معاوية رضوان الله عليه: ونحن على يقين من أن الحديث لم يكن بلغه، فأعمل رأيه رضي الله عنه فقال: لا أرى بهذا بأسا. فقال له صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عديري من معاوية؟ أقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: لا أرى بذلك بأسا، والله لا ساكنتك في بلد أبدا. وقام فشد رحله على راحلته وضرب في أرض الله مسافرا، فلم يجتمع بعدها معه في بلد حتى توفاه الله رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين. وآخر كان يجلس في المسجد فيجعل الحصى الدقيق على ظفره ثم يحذفه، فقال له واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حاضرا: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن هذا الذي تصنع، وأخبر أنه لا ينكأ عدوا، وإنما يبقأ العين ويكسر السن، يعني إذا جاء الإنسان بحصاط فجعلها على ظفره ثم أعمل أصبعه هكذا فطارت الحصاة فإنها لا تدفع عدوا ولا تؤثر فيه شيئا ولا ترده عن أمر هو له مريد وعليه مقبل، وإنما تصيب العين فتفقأ العين وتصيب السن فتكسرها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أعلمه بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشاغل عنه نحوا من التشاغل التفت إليه فوجده يحدث، يعني عاد إلى ما كان يصنعه في المرة الأولى قبل أن ينبهه إلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له أخبرك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلمك أنه قد نهى عن ذلك وتصنعه، والله لا كلمتك أبدا. فلم يكلمه حتى توفاه الله رب العالمين. ولذلك يقول العلماء لا يتصور أن يعرف المسلم وأن يعلم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحت نسبته إليه، يعني صحت نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخالفه. لا يتصور أن يعلم المسلم حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخالفه وله مندوحة في ألا يخالفه، يعني وهو قادر على عدم المخالفة. وأما إذا كان غير قادر على الإتيان بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر به فلا شيء عليه. وأما إذا كان قادرا على أن يأتي بالأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم هو يخالفه فإن هذا لا يتصور أبدا، ولا يتصور أن يكون المسلم فاعلا لذلك. بل إن العلماء لا الصحابة ولا التابعين، ولكن العلماء ممن جاء بعد هؤلاء الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين كانوا أشد الناس حرصا على الإتيان بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان بلغه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة أي الحجام الذي حجم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما احتجم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، والدينار عملة من ذهب خاصة. فلما احتجم الإمام أحمد رحمة الله عليه أعطى الذي حجمه دينارا، ولم يكن الإمام مبسوط ذات اليد، وإنما كان الإمام أحمد رحمة الله عليه مقترا عليه في الرزق، وكان هو رضوان الله عليه ورحمته لا يعدل بالفقر شيئا كما أخبر عن نفسه رحمة الله عليه قال لا أعدل بالفقر شيئا، يعني لا يعدل بالفقر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أنعم الله رب العالمين بها عليه رحمة الله عليه. ولم يكن في بيته من شيء قائم قط، وإنما هي جرة هنالك كانت زوجته وكانت امرأة صالحة تجعل فيها صوفها الخام، حتى إذا ما غزلته فباعته، فكان فارق ما بين الأمرين قوتا لبيت الإمام رحمة الله عليه أسبوعا. الحاصل أن العلماء عليهم الرحمة لم يكونوا أبدا يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يهملونه ولا يعملون به، وإنما كانوا طائعين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحوالهم كلها. وأنت خبير بأن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو مؤيد بالوحي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وأمر الغيب يتأتى منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو غير معهود لقياسات وأحكام عالم الشهادة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بأمور يتوقف عندها العقل ولا يستطيع أن يجد لها مبررا ولا أن يستنبط لها حكمة ولا عليه. فإن العلماء يقولون إن مبنى العبادات على التوقيف، والعبادات غير معقولة المعنى، العبادات التي كلفنا الله رب العالمين بها غير معقولة المعنى، يعني أنت غير مطالب ولن يبين لك شيء من ذلك أبدا، وهو أن تبحث في كل أمر مما كلفت به عن حكمة يستنبطها العقل ويستخلصها الفكر. ولما وقف الإمام الكبير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمام المسح على الخفين، فوجد أن الذي يمسح هو الذي لا يصاب بالأذى، لأن الذي يمسح من الخفين هو ظاهر الخفين لا باطن الخفين. فلما توقف عند هذا الأمر وعاد إلى تلك القاعدة على حسب ما هي موجودة عليه في النصوص وفي تعلمه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا على حسب ما صيغت به بعد ذلك على لسان العلماء عليهم الرحمة، لما أخذ يتأمل قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظاهرهما رضوان الله عليه. لو كان الدين بالرأي ولو كان الدين خاضعا للفكر لكان المسح على باطن الخفين إذ هما اللذان يلقيان ما يلقيان من مماسة الأرض والأشياء، وأما هذا الظاهر فإنه لا يصيبه شيء، ولكن عند المسح يكون المسح على ظاهر الخفين لا على باطنهما. فلو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظاهرهما. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما أمرنا من أمر فينبغي علينا أن نمتثله وأن نعمل به على قدر الوسع وعلى قدر الجهد، لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه بنا رؤوف رحيم يقول لنا: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما أمرتكم به من أمر لأنه يحتاج جهدا ويحتاج مجهودا ويحتاج عناء وربما احتاج تعبا وربما احتاج نصبا، فمهما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الكف وأما الامتناع وأما ما نهيتكم عنه فإنه لا يحل للواحد منكم أبدا أن يتورط في شيء نهيته عنه. وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه وعلموا الأمة كيف يحترمون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبره أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنوبنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأف علينا منا، وأحنى علينا من أمهاتنا اللاتي ولدننا. وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها، يعني لما خرج ضوءها فأضاء ما حولها يعني ما حول النار وبدد الظلمات التي حول تلك النار، جعل الفراش وتلك الدواب اللاتي يأتين إلى النار يتهافتن على النار، وهو يدفعهن عن النار وهن يأبين إلا أن يسقطن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار أن تسقطوا فيها وأنتم تتفلتون مني، وفي رواية وأنتم تتقحمون النار، وفي رواية وأنتم تأبون إلا أن تقتحموا النار. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء من عظيم رحمته بنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضرب لنا المثل الحسي الذي نتصوره، فيأتي لنا تبعا ذلك المعنى الذي يريده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل بالفلاة بالبرية حيث لا ناعق هنالك ينعق ولا صائح هنالك يصيح، فلما أن كان بالعشي ولما أن ابلهم الظلام حتى إذا ما أخرج المرء يده لم يكد يراها جمع حطبا فأوقد نارا. وعبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المبالغة في إيقاد النار بقوله استوقد نارا، ولم يقل أوقد نارا وإنما استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها يعني لما عم نورها وجاء ضوءها فبدد الظلمات حولها جاء الفراش، والفراش كما هو معلوم أخف المخلوقات عقلا وأشدها طيشا، ولذلك يضرب به المثل في خفة العقل وفي شدة الطيش، وفلان أخف حلما وعقلا من الفراش لأنه باحث أبدا عما فيه حرقه وعما فيه هلاكه، لأن به من العشى الليلي ومن ضعف البصر ما به، فإذا وجد ضوء مصباح بالليل تهافت عليه يحسب أنه إنما وقع في مكان مظلم، ثم هنالك قوة من نور تؤدي إلى البراح إلى وسيع الفضاء، فيتهافت حينئذ على ذلك الضوء فإذا هو له محرق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا ويعبر، وهذا مما ينبغي أن نلتفت إليه، يعبر بالفراش عن أولئك الذين يأبون إلا أن يتهافتوا على النار مع حجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم عنه، ومع مبالغته في الأخذ بأيديهم لكي يبتعدوا عن الوقوع في النار. يقول: وأنا آخذ بحجزكم، والحجزة هي معقد الإزار يعني وسط التوب، وهو أبلغ وأجمع وأقوى وأثبت في جذب المرء وعدم تركه لكي يتهاوى فيما يهلكه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شدة الطيش التي تكون عند تلك الجنادب من سواتن الليل التي يحركها ضوء المصباح ونور النار بالليل، إن هذا الذي يكون من فعل تلك المخلوقات من الفراش والجنادب وتلك الدواب التي تدب على الأرض بليل فتسعى إلى تلك النار فإذا فيها هلاكها، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثلي ومثلكم. والآن صورتان تمثيليتان، فتصور الآن ظلمة محيطة، وتصور الآن في تلك الظلمة نارا عظيمة، وتصور الآن قائما يقوم على تلك النار، وتصور الآن فراشا يأتي من جوف الظلمة لكي يتهافت متساقطا في النار ليحترق، وتلك الدواب التي تدب على الأرض من تلك الحشرات تأتي أيضا من أجل أن تقتحم النار اقتحاما، والقائم على النار يدفع هذا منها هنا فيتفلت منه من هنالك ويريد أن يصد هذا فإذا به مقتحم للنار. تصور هذه الصورة الآن في تلك المخلوقات التي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تصور ما وضعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه ولأمته من المثل المضروب. يقول: أنا واقف قائم على شفير النار، وأنتم تأتون كالفراش بلا حلول مسلوبي العقول، وأنا أقف على شفير النار آخذ مجتهدا بتلابي بكم، آخذ مجتهدا بحجتكم، أدفعكم أن تتورطوا في النار وأنتم تأبون إلا أن تتفلتوا مني حتى تقتحموا النار، حتى تتقحموا في النار، وأنتم تأبون إلا أن تكونوا في سواء النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم بنا منا وأحلى منا علينا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحاول جاهدا أن يبعدنا عن كل ما يؤدي بنا إلى العذاب في النار، ونحن نأبى إلا أن نتفلت من يد المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنقتحم النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يحترم حديثه، وينبغي أن يقدر ما أتى به من سنته، وليس بمسلم صحيح من يسمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يتوقف عنده. وهذا إمامنا الكبير الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول يوما وقد جلس في مجلس التعليم فساق حديثا من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغ منه قام له رجل من عرض القوم فقال يا أبا عبد الله، وهي بنية الشافعي عليه الرحمة، أتقول بهذا الحديث، أتعمل بهذا الحديث؟ فقال ويحا، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت على وسطي زنارا؟ وهو مما يميز أولئك الذين على غير دين الإسلام العظيم. فقال له أرأيتني كذلك؟ أأقول بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا آخذ به؟ يتعجب جدا أن يكون هنالك مسلم يعرف حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يحول هذا الحديث من كلام نظري إلى واقع عملي حتى يمتزج بدمه ولحمه وحتى يصير شيئا في خلاياه. يتعجب جدا من المسلم الذي يعرف حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يتمسك بما جاءه من هذا النور ومن هذا الفضل الذي أكرمه الله به على يد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السابقون الأولون من علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين فقد كانوا أحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم منهم على حياتهم، كان الواحد منهم يضحي في سبيل تحمل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغالي والرخيص وبكل ما هو نفيس. وعندنا واحد من علمائنا هو هشام بن عمار رحمة الله عليه، وهو من شيوخ البخاري ومسلم. أما هشام بن عمار عليه الرحمة فإنه أتى من العراق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشقة شديدة وعناء كبير وبذل لمال ومجهود، فلما نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توجه إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أهل العراق لا يرون القراءة على الشيخ شيئا كبيرا، يعني أن يقرأ كتاب الشيخ وأصله عليه وبين يديه وأنت تسمع أو وأنت تقرأ، فإذا ما أردت أن تؤدي ما تحملت حينئذ على هذه الصورة قلت قرأت على فلان وهو يسمع، أو قلت قرئ عليه وأنا أسمع، يعني أنت لم تسمع منه مشافهة وكفاحة. فكان أهل العراق لا يرون العرض على الشيخ شيئا، وأما أهل المدينة ومنهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه الرحمة والرضوان فكان لا يقرأ على أحد ولا يحدث بحديث، وإنما يقرأ عليه حديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ذهب هشام بن عمار وكان قادما من العراق وعلى قانونهم، لما جاء إلى المدينة إلى مالك بن أنس قال له حدثني، فقال اقرأ علي، قال بل حدثني، فقال بل اقرأ علي، قال بل حدثني. فلما راجع الإمام ثلاث مرات دعا الإمام غلامه فقال له يا غلام اذهب بهذا قله 14 صوتا. فأخذ الغلام بيد هشام بن عمار رحمة الله عليه فضربه 14 صوتا، ثم جاء به فقال ضربته العدد يا إمام. فلما جاء هشام بن عمار مضروبا دامع العينين يدهش بالبكاء بين يدي الإمام في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا أجعلك في حل، يقول للإمام لا أجعلك في حل، ضربتني من غير جرم. الأئمة كانوا يدركون معاني الألفاظ ويتوقفون عند مدلولاتها. لا أجعلك في حل فهو القصاص بين يدي الرحمن الرحيم في الموقف يوم القيامة. فقال وكيف تجعلني في حل؟ قال تجعل مكان كل ضربة حديثا، تحدثني 14 حديثا، مكان كل صوت حدثني حديثا. الإمام مالك أصبح الآن بين أمرين، إما أن يخالف عادته ولم يخرج عنها أبدا وبخاصة في أواخر أيامه، فإن الشافعي لما أتى يطلب العلم على يديه قرأ عليه الموطأ بين يديه رحمة الله عليهما، ولما جاء هارون الرشيد وأراد أن يسمع الحديث من مالك رحمة الله عليه أبى مالك رحمة الله عليه أن يحدثه، وإنما قرئ الحديث في محضر من مالك وهو يسمع رحمة الله عليه والرشيد جالس. وكان الرشيد قد طلب منه أن يذهب إليه عندما نزل المدينة النبوية على ساكنها خير البرية أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلم يذهب إليه مالك. فقال له أبو يوسف يتحدث الناس بأنك قد أرسلت إليه فلم يأتك، ارسل إليه مرة أخرى فلم يأت. فأتى إليه الرسول بعد ذلك معنفا، فلما دخل على الرشيد قال له مالك عليه الرحمة إن العلم منكم خرج وإليكم يعود، لأن الرشيد كان من نسل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يعني بيت النبوة. العلم منكم خرج وإليكم يعود، فهو عزيز ما أعززتموه، ذليل إذا ما أذللتموه، والعلم يسعى إليه ولا يسعى إلى أحد، العلم يسعى إليه ولا يسعى إلى أحد. فلما قال له ذلك رضي عنه وذهب من نفسه الموجدة والغضب، فقال إذا نأتيك من أجل أن تحدثنا، فقال إني آليت على نفسي أن لا أحدث أحدا، وإنما يقرأ علي وأنا أسمع، وهو كما قلنا العرض، وهي طريقة من طرق التحمل للعلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ بها أهل المدينة. فلما جاء الرشيد هارون أمير المؤمنين جيء بكرسي عظيم من أجل أن يجلس عليه، فقال له الإمام مالك إن ذلك لا يكون. قال وماذا نصنع إذن؟ قال تتواضع للعلم كما يتواضع المتعلمون. فجلس الإمام مالك رحمة الله عليه حيث ينبغي أن يجلس العالم، وجلس الرشيد حيث ينبغي أن يجلس المتعلم. وكان الرشيد قد طلب من مالك عليه الرحمة أن يجعل مجلس التحديث مجلسا خاصا فأبى، وقال إن العلم إذا جعل للعامة كان أكثر بركة، فدعا من هنالك، وكان مجلسا عاما يجلس فيه أمير المؤمنين بين يدي الإمام مالك رحمة الله عليه من أجل أن يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إلى هشام بن عمار، قال له لا أجعلك في حد، ضربتني وآذيتني 14 صوتا، والله لا جعلتك في حل أبدا، وإنما هو القصاص. قال كيف نخرج منها إذن؟ قال اجعل مكان كل ضربة حديثا تحدثنيه. فحدثه 14 حديثا، فلما فرغ قال زدني ضربا وزدني حديثا، قال زدني ضربا وزدني حديثا، اجعلها 100 صوت وأسمعني 100 حديث. فلم يرضى مالك وضحك. يقول الناس ماذا صنعت بالإمام؟ لنا كذا وكذا من السنين لم نره ضاحكا قط، كأن النار بين عينيه رحمة الله عليه. إذن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المصدر الثاني، بل تستطيع أن تقول إن الكتاب والسنة مصدر واحد، لأن الكتاب لا ينفصل عن السنة. وهذا عمران بن حسين يقول له واحد من الناس كما أخرج البيهقي في سننه بإسناد معتبر، يقول أنتم معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله رب العالمين. فتلون وجه عمران رضوان الله عليه وقال له قرأت القرآن؟ قال قرأت ما بين اللوحين، ما بين الدفتين، يعني قرأت القرآن كله. قال فأخبرني إذن، وجدت في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فقال نعم. قال فأخبرني في أي موضع في كتاب الله رب العالمين أن الصلوات 5، وأن الصبح 2، وأن الظهر يكون على 4، وكذا العصر والعشاء، وأن المغرب يكون على 3. في أي موضع في كتاب الله رب العالمين وجدت ذلك؟ من أين أخذت؟ يقول أخذنا منكم وأخذتم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الكتاب والسنة كأنهما مصدر واحد، وهما معا وحي من عند الله تبارك وتعالى. بل إن السنة كانت أحيانا تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي جلي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما يتنزل القرآن، فإذا ما جاء سمع عند أذنيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن جسمه ليثقل، كما أخبر بعض أصحابه رضوان الله عليهم جميعا أنه كان جالسا يوما وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، فأوحي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ترض فخذي، حتى كادت تسحق فخذ الصحابي تحتها من ثقلها. ويروى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان الوحي يتنزل عليه وهو راكب على دابته كانت تبرك لا تستطيع حركة من ثقل الوحي الذي يتنزل على النبي، ولكن هو لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتحمل مثل هذا الثقل إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوحي بالسنة جليا كما يأتيه الوحي بالقرآن، فيصيبه شبه الغشي، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغط كغطيط البكر، ويحمر وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسدي عنه التقاء الملائكية في أعلى أفقها، وهو جبريل أمين الوحي، أمين وحي الله رب العالمين إلى رسله في أرضه. عند التقاء هذه الملكية الملائكية بتلك البشرية النبوية الشريفة في أعلى صورها وفي أعلى أفقها في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحدث هذا التغير الذي ينتاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء يوما من الأيام كما يقول صفوان بن يعلى ابن أمية في الحديث الصحيح الذي هو في الصحيح، يقول جاء يعلى ابن أمية يعني أباه إلى عمر بن الخطاب يوما فقال إني أحب أن أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يتنزل عليه الوحي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في يوم صائف قائض شديد الحر قد جعلوا كساء هنالك فوق رأسه من أجل أن يضللوا به على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلم النبي بأنه قد تضمخ أي تلطخ بطيب بعدما قد أحرم وأهل بالإحرام بعمرة، ثم إنه جعل جبة مخيطة على جسده فماذا عليه؟ وهنا يتأتى الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالوحي الذي كان يتنزل عليه بالقرآن سواء بسواء. فدعا عمر رضوان الله عليه يعلى ابن أمية كما يقول صفوان بن يعلى فقال ائتني، فجاء فأدخل رأسه تحت الكساء فنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم يغط قغاطيط البكر، ثم أخرج رأسه. فلما سري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يجب قال أين السائل عن أمر العمرة آنفا؟ فلما جاءه أعلمه بما أوحاه الله رب العالمين إليه. هذا الحديث الشريف وهذه السنة المطهرة عندما يفارقها المسلمون ولا يتبعونها يتورطون في ضلال عظيم. لما؟ لأن الله رب العالمين يقول لنا في محكم التنزيل وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية هي التي نسأل الله رب العالمين إياها في كل ركعة من فرض ونفل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا فمن أراد سلوك الطريق المستقيم ومن أراد الهداية إلى الطريق المستقيم فإنه ينبغي عليه أن يطيع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يتحصل على الهداية، وإذا لم يتحصل على الهداية فهو إما مع المغضوب عليهم وإما مع الضالين، فهو على جنب من جنبي الصراط المستقيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربنا جلت قدرته وإن تطيعوه تهتدون. وقد أمر الله رب العالمين بتحكيم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور كلها من كبير وصغير، من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. ونفى الله رب العالمين كمال الإيمان أو حقيقة الإيمان على قولين للعلماء عليهم الرحمة في قول ربنا جلت قدرته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبب نزول هذه الآية كما في صحيح البخاري هو الخصام الذي دب بين الزبير بن العوام ورجل من الأنصار في أمر شريج من شراج الحرة، يعني في قناة من تلك القنوات التي يتجمع فيها الماء من أجل ري تلك الأثمار في البساتين. فلما أن اختصما ذهبا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفضل، فقال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري قولا غليظا قال أن كان ابن عمتك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه ابن عمتك تحابيه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلون وجهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، وكان بين عينيه عرق يدره الغضب، فإذا غضب انتفخ العرق بين عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان في مقدم شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعرات إذا ما غضب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بالفضل ولم يعجب الأنصاري حكمه رده للعدل حتى استقام الأمر، فلما قال إن كان ابن عمتك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يضرب الجدر، وهي تلك الحواجز التي تكون معترضة يعلمها الزراع في زروعه، قال اسقي ثم احبس الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جانب. حكم له في البدء بالفضل فلم يعجبه فأعاده إلى العدل ولا يحيد عنه أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل أن نخرج من المذلة، ومن أجل أن نخرج من الاضطراب والاختلاف، ومن أجل أن نعود إلى الرشد والائتلاف، فعلينا أن نحتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دعا إلى ذلك فما تعدى ولا جار ولا ظلم، أنصفك كل الإنصاف. من قال لك نرد ما تنوزع فيه إلى الله ورسوله إلى الكتاب والسنة، وأنصفك غاية الإنصاف، أنصفك من نفسك وأنصفك أيضا من نفسك. من قال لك نعود إلى قول الله جلت قدرته فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فعلى الأمة مهما اختلفت في أمر من الأمور، وعلى الأمة مهما تنازعت في شأن من الشؤون، أن تعيد الأمر إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكيف تكون داخل الإطار وهي تسعى إلى الخروج منه، وكيف يستقيم أن تصبغ بالصبغة وهي تسعى إلى التحلل منه. نحن بين أمرين، ونحن في موقف بين شيئين: حضارة غربية مادية وثنية مبنية على قمامات أفكار وزبالات العقول، من كل منطق قديم وفلسفة عقيمة. فهذه الحضارة أنتجت ركاما وأنتجت خرابا ولم يحدث في تاريخ الإنساني ولا في فترة من عتو مدنية من المدنيات أنصار الناس في شقاء كما هم فيه اليوم، حتى إن الواحد منهم لا يحس أنه محبوس في جلده. فهذا إفراز وهذا نتاج حضارة وثنية غربية مبنية على عقائد وعلى إيديولوجية كما يقولون خاصة بها لا نعرفها نحن في حضارتنا الإسلامية النبوية الربانية الإلهية. هذه حضارة متميزة، والفارق بين هاتين الحضارتين كالفارق بين النور والظلام، وعلى المرء أن يكون آخذا بتلك الحضارة التي جاء بها ديننا العظيم والتي بنتها التعاليم التي أنزلها الله رب العالمين على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نكون آخذين متمسكين بتلك الحضارة حتى في صورتها، لأن الصورة عنوان الباطن كما هو معلوم، وعلينا ألا ننظر إلى الأمور على أنها قشر ولباب، لأنه لولا القشر ما حفظ اللباب، ولولا القشر لو أنك نزعت القشر عما وراءه من اللباب لفسد ولصار إلى هلاك وإمراض ولا محالة. وإذا فهذه حضارة متميزة، أو إن شئت فقل هو دين الله رب العالمين الذي يضبط حركة الحياة في جميع حركات الحياة، حتى وأنت حتى وأنت تدلف إلى لحافك على فراشك من أجل أن يداعب الوسن جفنيك وأن يأخذ النوم بمعاقب عينيك. هذا الذي تفعله حينئذ يدخل فيه الشرع موجها، فيقول لك عليك أن تنام بدءا على جانبك الأيمن، فإن جعلت راحتك اليمنى تحت صبغك الأيمن فذلك، وإلا فإن كان هنالك ما يحول عن النوم على الجانب الأيمن بدءا فلا حرج، ولكن حذاري من أن تنام على بطنك، فإنها نومة يكرهها الله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إنها نومة الشيطان. فإذا ما أردت أن تسير إلى هذا العالم الضبابي وأن تأخذ بتلك الوسيلة من أجل أن تسوق روحك إلى تلك الوفاة التي هي معني بها قول ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فإنك تصنع هذا الصنيع ثم تتوجه إلى الله رب العالمين بأذكار كثيرة لها ترتيب وفيها نظام، حتى إذا ما فرغت إلى آخر تلك الأذكار تقول كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، والحظ الكاف الساكنة المهموسة، تنشر جوا جوا شاحبا يأتي بالسكون كأنما ينشر من جوف الضوضاء. اللهم إني وجهت وجهي إليك، بهذا المد العارض للسكون، ثم بهذا الهمس الذي على هذا الحرف المهموس ساكنا: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فلما أعدتها على النبي صلى الله عليه وسلم قلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في هذا الأمر، حتى وأنت تقضي حاجتك، حتى وأنت تأتي أهلك، يدخل الدين ببيان وضبط ونظام. فإذا كانت هذه الحضارة ضابطة لكل معالم الحياة على هذا النحو، وارمي الآن لفظة الحضارة جانبا، إذا كان هذا الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضابطا لحركة الحياة في صغيرها وكبيرها وفي جليلها وحقيرها وفي متحركها وساكنها على هذا النحو المنضبط في أشد درجات الانضباط، فهل تتصور أن يترك الدين وأن يهمله أمرا من الأمور يشتجر بين المسلمين من الصالحين الفالحين الذين يبتغون لا محالة العزة للدين والتمكين لشرع رب العالمين، من غير أن يكون قد أتى بالأمر الفصل في ذلك التنازع وذلك النزاع؟ ولكن أعد الأمر إلى مصدره، وكل الأمر إلى وكيله، وستجد إن شاء الله تبارك وتعالى فصل النزاع فيه. نسأل الله رب العالمين أن يردنا إلى الدين ردا جميلا، وأن يمسكنا السنة المطهرة تمسكا كاملا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بين المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين. اللهم اجمع المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وطهر يا رب العالمين ألسنتنا. اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا وثقل موازيننا وأحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.